الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب المكاشفة، قال الشيخ: وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح، وهي لا تكون مستدامة، فإذا كانت حينا دون حين ولم يعرضها تفرق غير أن الغين ربما شب مقامه على أنه قد بلغ مبلغا لا يلفته قاطع ولا يلويه سبب ولا يقتطعه حظ، وهي درجة القاصد. فإذا استدامت فهي الثانية، فهي الدرجة الثانية. سبق شرح هذا الكلام مجملا. نقرأ كلام ابن القيم، قال: المكاشفة الصحيحة علوم يحدثها الرب سبحانه وتعالى في قلب العبد ويطلعه بها على أمور تخفى على غيره. الكشف والمكاشفة أمر يثبته أهل السنة، وإن كانت حقيقته عندهم ليس كحقيقته عند كثير من الصوفية. وعامة ما يتكلم عنه الصوفية الكشف عن بعض الغيبيات، ويرون ذلك هو الغاية المقصودة، وقد يزيد بعضهم إلى أن يدعي بأنه وصل في أعلى المنازل مثلا إلى أنه يرى ربه لأنه قد وجد ما وراء الحجاب. وفهم هذه اللفظة التي قالها المتقدمون، وهو بلوغ ما وراء الحجاب وجودا، أنها تعني أنه يرى الرب، وهم يتكلمون في هذا كثيرا، وهذا باطل لا شك فيه، مخالف لاعتقاد أهل السنة. فالله عز وجل قال لموسى في الدنيا: لن تراني، وغير موسى أولى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله أبو ذر فقال: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وإنما رأى ربه بقلبه صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن الكشف عن الغيبيات ليست هي بالدرجة الأعلى قدر المنزلة، لكن الكشف عن الحق، الكشف عن سبيل الهدى فيما اختلف فيه الناس، هو أعلى قدرا وأرفع منزلة وأحب إلى الله عز وجل. فالعلوم التي تحدث في القلب يحدثها الله عز وجل في قلب العبد ويعلمه من لدنه علما، كما قال عن الخضر عليه السلام رضي الله عنه، قال: وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. العلم الذي كان عند الخضر أمور كشفها الله له وجعلها سببا لطاعته في الشريعة التي أمر بها. لذلك نقول أعلى الكشف الكشف عما اختلف فيه من الحق بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس يلزم من ذلك الكشف عن غيبيات، مثل أن يعلم ما في داخل البيت وهو خارجه، أو يعلم ما خبأه إنسان ونحو ذلك. ولا شك أن الكشف عن رؤية بعض الغيبيات التي فيها مزيد اليقين، مثل رؤية الملائكة وسماع سلامهم وكلامهم، أن هذا من هذا الباب. قد رأى وسيد بن حضير الملائكة، وسمع عمران بن حسين تسليم الملائكة له، تسليم الملائكة عليه، فلما اكتوى ترك ذلك، فلما ترك الكي عاد التسليم. وقد ورد في كثير من المواطن رؤية الصحابة للملائكة رضي الله تعالى عنهم، فهذا كشف صحيح. وكما ذكرنا أن أعلى الكشف الكشف عن الحق فيما اختلف فيه من صراط الله المستقيم والتزام ذلك، وكذا الإلهام أعلاه إلهام الرشد، أن يلهم الإنسان رشده وأن يوفق وأن يحبب إليه ما هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: المكاشفة الصحيحة علوم يحدثها الرب سبحانه وتعالى في قلب العبد، وأعظم ذلك أن يؤتى فهما في كتاب الله واستدلالا بآيات الله عز وجل على المواضع التي يختلف فيها الناس، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، فيسمع الآية بعضهم لا يستفيد شيئا وبعضهم يأخذ منها مئات الفوائد وهكذا. وقد قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عهد إلينا بشيء غير القرآن وما في هذه الصحيفة. قال: إلا فهما أوتيه عبد في كتاب الله، إلا فهما أوتيه عبد في كتاب الله. فالفهم في كتاب الله هو من هذا الكشف. قال: ويطلعه بها على أمور تخفى على غيره، معرفة العواقب تخفى على كثير من الناس، والمؤمنون عندهم يقين بها. العاقبة للمتقين عاقبة الظلم، كما فعل الله عز وجل بالظالمين. عاقبة الفساد البغي والفساد في الأرض وتقطيع الرحم، نهايات الأمور يقولون هذا سيحدث له ذلك، وليس هذا بالاطلاع على الغيب، ولكنه بمعرفة بالعلوم التي أحدثها الله في قلب العبد من كتابه سبحانه وتعالى. غيره ربما لا يطلع على ذلك ويخفى عليه. يقول: وقد يواليها وقد يمسكها عنه بالغفلة عنها، ويواليها عنه بالغين الذي يغشى قلبه، وهو أرق الحجب، وهو الذي يحدث الأنبياء. يقول: أو بالغيم وهو أغلظ منه، أو بالران وهو أشدها. فالأول هو الغين، يقع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله أكثر من 70 مرة. سمى الفتور عن الذكر غينا، يبادر بالاستغفار منه إذا فتر عن الذكر لمدة وجيزة لم يرى معها حقائق الإيمان كما كان يراها قبل ذلك أو بعد ذلك. فهذا الغين الذي يقع الأنبياء ويبادرون بالاستغفار إلى الله عز وجل منه. والثاني أن الغيم يقع يكون للمؤمنين، والثالث الران يكون لمن غلبت عليه الشقوة. غيم يقع لأهل الإيمان أحيانا يلتبس الأمر، ولذا يحصل خطأ في الاجتهاد فيما اختلف الناس فيه، وربما لم يكن عنده بصيرة بما هو المصلحة وما هي المفسدة وما هو الذي ينبغي عمله بناء على فعل ما ينبغي فعله. فهذه أمور يتفاوت الناس فيها، وما من عالم صادق إلا وقد فاته شيء من المعرفة بالحق، أخطأ في بعض المسائل. ليست هناك عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أن الغيمة قد يقع للمؤمنين، ولكن من كثر خطأه لم يكن مقدما، ومن قل خطأه كان كالأئمة الكبار، الأئمة الخلفاء الأربعة الراشدين الذين سنتهم يعني هي السنة الراشدة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، ثم بعد ذلك التابعون، التابعون كل منهم له منزلته وله قدره، الأئمة الأربعة أئمة أهل الحديث الذين عندهم إلهام في هذا الفن وعندهم علم بذلك، وقد يقع بعض الخطأ في بعض هذه الأبواب. أما الشقة الأران فقد قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال ابن عباس وغيره الذنب بعد الذنب يغطى القلب حتى يصير كالران له، نعوذ بالله، كران عليه حتى يصير كران عليه. الغلاف الذي يمنع وصول الخير إليه. قال والحجب عشرة، هذا من المواطن المهمة في هذا الموضع وفي هذا الكتاب عموما، الحجب التي تحجب القلب عن الله التي تجعله لا يشاهد حقائق الإيمان ولا يستحضرها، بل يكون في غفلة بسبب هذه الحجب. يقول حجاب التعطيل ونفي حقائق الأسماء والصفات وهو أغلظها، طبعا أشدها تعطيل وجود الرب، من ينكر وجود الله أشد أنواع التعطيل، فرعون رأس المعطلة، ما علمت لكم من إله غيري، يا همان ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، ونفي حقائق الأسماء والصفات هذا من هذا الجنس، مثل عقائد الفلاسفة الذين يعتقدون أن الوجود واجب الوجود وممكن الوجود، وأن المادة أزلية، وأن واجب الوجود هذا وجود مطلق بلا ذات ولا اسم ولا صفة، ويدعون أن هذا هو الله، لا ذات ولا اسم ولا صفة ولا شرع، أقصى شيء وجود، إثبات وجود. وإذا نزل الأمر بعد ذلك الناس يتفاوتون في إنكار أسماء الله وصفاته، فأشدهم الجهمية وأشدهم بعد ذلك الذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، وبعضهم الذي ينفي بعض الصفات فقط. يقول حجاب التعطيل ونفي حقائق الأسماء والصفات وهو أغلظها، فلا يتهيأ لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله ولا يصل إليه البتة إلا كما يتهيأ للحجر أن يصعد إلى فوق. يعني الحجارة دي بتطلع بنفسها، ده ممكن تطلع لفوق ولا مستحيل، هو ممكن يتدحرج. يعني عايز يقول القلب ده حالته إيه، دايما في إيه، في نزول، هو مش هيطلع لوحده أبدا إلا أن يصعد به أحد، ولا يظن. يقول الثاني حجاب الشرك، وهو أن يتعبد قلبه لغير الله. لا شك أن الشرك بالله وعبادة غيره ظاهرة، عبادة ظاهرة أو باطنة، عبادة ظاهرة بأن يركع لغير الله ويسجد لغير الله ويعتقد وجود إلهين اثنين، وباطنة بأن يخاف غير الله خوف العبادة، وأن يعمل لغير الله، وأن يرجو غير الله وينزل بأسه. فينزل حاجته بغير الله، أن أعوذ بالله من ذلك، أن يتعلق قلبه بغير الله خوفا ورجاء وتوكلا وإنابة وغير ذلك، فهذا نوع شرك، وهو والعياذ بالله من أعظم الحجب. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر الشرك به، لما كان التعطيل قليلا في البشر في الأغلب العام أن أكثرهم يقر بوجود الله. كان التغليظ دائما فيما يقع من الناس وهو الشرك الذي انتشر في الأمم بأنواع مختلفة عبر الزمان فحجبوا عن الله سبحانه وتعالى. قال الثالث حجاب البدعة القولية كحجاب أهل الأهواء والمقالات الفاسدة على اختلافها. كان الأحسن أن تذكر بأنها البدعة الاعتقادية لأن الكلام الذي قيل إنما نشأ عن اعتقاد والأقوال أهون إذا كان الاعتقاد سليما، لكن مشكلة في قول القلب يمكن تسمى قولية من هذا الباب أيضا إنه يشمل قول القلب. فحجاب البدعة مثل حجاب بدعة الجهمية والرافضة وحجاب المعتزلة والمرجئة والقدرية والخوارج وكل هؤلاء أصحاب عقائد فاسدة، وكل هؤلاء أهل الأهواء أبعد الناس عن الله، ولذلك قلوبهم قاسية. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كل أصحاب الأهواء لما ينصرون أهواءهم والعياذ بالله، وليس أنهم يحبون الوصول إلى الحق، لكن هي قضية أين أنا. لذلك سموا أهل الأهواء، ظاهرهم أنهم يتشبثون بدليل أو نحو ذلك، أو أنهم يظهرون اتباع الكتاب أو يريدون تنزيه الكتاب عن النقص، وحقيقة أمرهم وحقيقة معتقدهم عدم الاستدلال بالكتاب وعدم الرجوع للكتاب ولا للسنة، نعوذ بالله من ذلك. حجاب البدعة الرابع حجاب البدعة العملية كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طريقهم وسلوكهم. نقول مثلا بدعة المولد النبوي بدعة اعتقادية ولا عملية؟ عملية. كل الناس تحتفل بالميلاد وتأكل حلاوة وتعمل حمص ويعني يجتمعون في أماكن يعني في أماكن العيد الذي يجعلونه كذلك، هذه بدعة عملية. قد يرتبط بالبدعة العملية بدعة اعتقادية وقد لا يرتبط، وكلما ارتبط بها بدعة اعتقادية كان الأمر أشد. بدعة بناء المساجد على القبور هي بدعة عملية، وقد يرتبط بها اعتقاد أن هذا الولي ممن يعني يكون واسطة للعبد بينه وبين ربه، هذه بدعة اعتقادية. صرف أنواع العبادات كالدعاء والنذر والذبح لصاحب القبر بدعة اعتقادية، لو اقتصر على أنه إنما يذهب يصلي بجوار الشيخ المدفون فهذه بدعة عملية. يقصد بحجاب أهل السلوك المبتدعين ما ذكر في ثنايا الكتاب من وجود مقامات ومنازل وعبارات وإشارات تستنكر على قائلها لمخالفتها الأدلة التي لا بد من الرجوع إليها. فمقامات السكر ومقامات الفناء وادعاء أن الرجاء رعونة وأن الخوف نقص ونحو ذلك هي أمور بدعية. لا معظم ما ذكرنا بدو خوف مثلا خوف رجاء رعونة هذه أصلا بدعة سلوكية متعلقة بالسلوك. الخامس حجاب أهل الكبائر الباطنة، يعني البدعة أشد من الكبائر الباطنة. نعم، فساد الاعتقاد ده يكاد يهلك الإنسان. أعتقد لو أن إنسانا اعتقد أن المسلمين هؤلاء كفار وبالملايين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. فتخيل لما واحد يعتقد أن مليار مسلم دول كفرة، وهو ببساطة شديدة اعتبتهم كده وصل نفسه عليه ذنب يعادل ذنب ايه؟ قتل مليار مسلم. يعني اليهود والنصارى مش هياخدوا ايه؟ مش هيوصلوا العدد ده. فبسبب البدعة الاعتقادية حصل له مثل هذا الأمر. فحجاب الخامس حجاب الكبائر الباطنة كالكبر، كحجاب أهل الكبر والعجب والرياء والحسد والفخر والخيلاء ونحوها. العادين كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أمر عظيم. العجب بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه يتبختر في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الرياء أول من تسعر به النار يوم القيامة الثلاثة. القارئ الذي قال قارئ، الذي قرأ ليقال قارئ، والذي أنفق ليقال جواد، والذي جاهد ليقال جريء، والذي علم العلم ليقال عالم. فكل من رأى فهو من أهل هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكبر الكبائر الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. السادس حجاب أهل الكبائر الظاهرة، شرب الخمر، فعل الفواحش، القذف ونحو هذا، أكل لحم الخنزير، أكل الميتة من غير استحلال. يقول حجاب أهل الكبائر الظاهرة وحجابهم أرق من حجاب إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة. سبحان الله، يعني هو حجابهم أرق وهم أهون من أهل الكبائر الظاهرة التي هي الكبر والعجب والغرور. أهل الكبائر الظاهرة أهون من كبائر الباطنة. يقول مع كثرة عبادتهم وزهادتهم واجتهاداتهم، فكبائر هؤلاء أقرب للتوبة من كبائر أولئك. كبائر أصحاب الكبائر الباطنة أقرب للتوبة من أصحاب الإعجاب بالنفس الكبائر الباطنة. الكبائر الظاهرة أهون وأقرب التوبة من الكبائر الباطنة التي هي الإعجاب بالنفس والرياء ونحو ذلك. يقول فإنها قد صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة. يعني الكبر ده والعجب بالنفس أصبح أمرا لا يمكن أن يتركه، بس هو بيعرف يغلفه ازاي؟ بان ده مثلا عزة، اعتزاز بالله، اعتزاز بالطاعة، او ان هو رفع لمقام العلماء، او تكريم للعلم، او تكريم للقرآن. ده اسمه قارئ. عند الناس اسمه ايه؟ قارئ ومجاهد وايه؟ وعالم ومنفق. فيقوم ان هو يظهر يعني امرا من هذه الأمور قوالب عبادة وهو في الحقيقة لا يريد إلا هذه العبادة الكبائر الباطنة. يقول فأهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم وقلوبهم خير من قلوبهم. السابع حجاب أهل الصغائر، يعني يرتكب الصغائر وإن كان لا يرتكب الكبائر فيحجب قلبه أيضا. الثامن حجاب أهل الفضلات التوسع في المباحات. هذا حجاب لا يلزم أن يكون حجابا يوقع صاحبه في محرم، ولكن أن يكون يقضي وقته فيما غيره أفضل منه، يتوسع في المباحات، يجي يأكل يحط 10 أصناف، يلبس يبقى عنده 15 بدلة، وينفق في المباحات أكثر مما لو كان قد اقتصر على القليل منه لوفر وقته وعمره. أهل الفضلات يعني أن يفعل ما هو ما غيره أفضل منه. التاسع حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلق له وأريد منهم وما لله عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته، أنه ليس مداوما على الذكر والعبادة والشكر، نسأل الله العافية. العاشر حجاب المجتهدين السالكين المشمرين في السير على المقصود، فهذه 10 حجب بين القلب وبين الله سبحانه تحول بينه وبين هذا الشأن، وهذه الحجب تنشأ من 4 عناصر: عنصر النفس وعنصر الشيطان وعنصر الدنيا وعنصر الهوى، فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء وصولها وعناصرها في القلب البتة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا يوجد درس غدا وخطبة غدا في مسجد الرحمة بالجيزة، قصدي بعد غد في الجيزة. المكاشفة هل الفراسة جزء منها أو من جنسها؟ هي من نفس النوع والجنس، ولكن تختلف. الكشف يكون لأهل الإيمان، والفراسة قد تقع لكافر، يمكن اكتساب شيء من الفراسة، وأما الكشف فهبة من الله سبحانه وتعالى على الطاعة. هل يحاسب الكفار يوم القيامة؟ قال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. الذي يظهر أن كل الخلق يحاسبون، قال يوم الدين يوم الجزاء والحساب، فالكل يحاسب ويسأل، ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وهذا لا يحاسب، لا تزول قدم عبد. فهناك من قال أن الكفار يدخلون النار ابتداء يعني مباشرة، والصحيح أنهم يوكتون إذا بقي لهم عمل ويحاسبون، يعني أن الأعمال التي بقيت لهم لم ينالوا ثوابها في الدنيا من الأعمال الصالحة يتبين لهم إن إدامها وتكون حسرتهم عليها. هل يرى والنار دركات لأنهم على حسب ذنوب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة؟ مسألة فيها خلاف على 3 أقوال: يراه المؤمنون فقط، يراه المؤمنون المنافقون، يراه جميع أهل الموقف، ثم يحجب عن الكفر والمنافقين، وده صح. يقولوا انشقاقات الحزب، أشياء متكررة في الإعلام كثيرا، في بعض الناس اللي هم محطوط أسماءهم واستقالوا بتاع 10 مرات، فليس هناك قلق على الحزب يعني خالص، بالعكس ليس هناك أي قلق. والإعلام ليس هو الذي يسقط الشعبية. الإعلام، المواقف الصحفية وكلام الناس قد يعني يقع من البعض، لكن العمل على الأرض هو الذي يعني يكون به الثقل. فإن شاء الله المسألة ليست فيها صعوبة بإذن الله. بيقول تجدد الانشقاق ده برضه، دي كلها أخوانا حاجات الصحافة، ليست يعني ولا حتى 2%، وهي أصلا الأهم والأمور القديمة، لأجل أنهم لم يعني يعجبهم ما وصل إليه الحال، وقد استقر الحال إن شاء الله، ليس هناك بأس بذلك. يقول جبهة الإنقاذ تقوم بين المواد الخلافية المطلوب تعديلها مادة 219. التعديلات دي أساسا هم قالوا إيه؟ لازم تكون بالإيه؟ بالتوافق، مش كده؟ والرئيس وعدهم لو توافقتم على ايه؟ على التعديل، واحنا مش هنتوافق على التعديل. وسنشدد في ذلك لكل واحد يوافق على التعديل، نقول عايز تشيلها ليه؟ وهم لما تيجي تدور على كلامهم يتضح لك ان هو القضيه انهم لا يريدون ان يتقدم الناس ولا خطوه واحده نحو تطبيق الشريعه. وده كلام واضح جدا يعني. والله عن اي حابه يقولوا الماده دي لها لازمه، طب زعلانين منها ليه؟ الدوله الدينيه بتؤسس لدوله دينيه، يعني ايه دوله دينيه؟ يعني حكم بالحق الالهي ولا دوله اسلاميه؟ دوله اسلاميه احنا عايزينها دوله اسلاميه، وعايزين نطبق الشرع، والشعب عايز يطبق الشرع، وهيطبق الشرع باذن الله. ده امر التدرج يكون بتدرج المشروع باذن الله على حسب القدره والعجز والمصلحه والمفسده، وده امر لا يمكن ان احنا يعني يزول عنا يعني اهتمام به والرغبه فيه. واي حد ايا من كان يعني يمكن ان يعني يرتضي بالبعد عن شرع الله سبحانه وتعالى سوف يبين امره للناس ايا من كان، ويكونوا بقى يستتر باشياء معينه ويحاول ان يعني يستغل الاعلام. والاعلام ده في النهايه يعني كل يوم يفقد الناس مصداقيتهم فيه طبعا بلا شك سحر. ربنا عز وجل قال ايه؟ سحروا اعين الناس واسترهبوهم، في ناس تصدق بتصدق. ولكن دائما كما قال الله عز وجل ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ما دام معانا القران والدعوه الى الله عز وجل بالقران وبما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، وده المهم، مش العمل السياسي ده جانب من العمل الدعوي، ومش هو اللي هيتغير بيه، خد بالكم يعني. العمل السياسي ده جانب لاقامه الحق او للتمهيد له، والا فالتغيير الحقيقي انما يتم من خلال تغيير المجتمع فعلا. وهذا الذي قد وقع، الجزء الذي تغير في المجتمع تغير من خلال ايه؟ من خلال الدعوه الى الله، من خلال ايات الله عز وجل. ولذلك هذا لا يترك ولا يمكن ان يعني يؤخر. والقوانين ممكن تتحط وما تطبقش. هو اخواننا مش في قوانين بتمنع الرشوه؟ اتمنعت الرشوه؟ مش في قوانين بتمنع المخدرات؟ اتمنعت المخدرات؟ لو اتنص في الدستور على منع المخدرات والمجتمع ما ترباش هيحصل ايه؟ لذلك ما تفتكروش ان احنا بمجرد ما يتحط ماده في الدستور ولا ماده في القانون حتى وتحطت قوانين ان ده هيبقى ايه؟ هيبقى هو ده تطبيق الشريعه. ما يعني الموضوع لازم يكون نحن على وعي من ذلك يعني. لكننا لن نتراجع ان شاء الله، ان هم يكون في رغبه في تميع القضيه وفي يعني سن ما يخالف الشريعه، فده لن يقع ان شاء الله. هو طبعا لا، ده هو عايز يقول لك انا كسبت دي خلاص، يبقى مش هنحط التانية. واحنا والله لا، ما فيش تعديل اصلا خلاص، موضوع الشعب وافق عليه، مش من حقهم، مش الشعب وافق عليه بالتلتين تقريبا، خلاص ما حدش له يتكلم. طبعا اي تعديل لازم يتعمل عليه استفتاء، وهتبقى ماده ماده. ومادة وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يوم ما يحبوا يعملوا حاجة فيها بعد عما يعني يوضح أمر الشرعي سوف يرفضه الشعب إن شاء الله. ونحن على يقين من هذا إن هو اللي حصل ده الحرب الشرسة بكل ما أوتوا من قوة في الإعلام دي مش كافيلة بأنها تزحزح الناس. ها ما تقلبتش قوي حتى برضو، بس المهم ان دي يعني فعلا آلة هائلة لو سلطت على اي مجتمع غير المجتمعات الإسلامية تغير الأبيض اسود والأسود أبيض، يعني آلة فوق التخيل. ها اخر ايام تفصيل للتصرفات الاساسيه ديت اللي خلت الشعب الشعب يوافق على اي الاحوال. يعني انا بقول لكم لا، الاعلام من يومين اولا الاعلام ده شغال بهذه الطريقه من ايام الاستفتاء، من ايام الاستفتاء الاول، وتلاقوا ان هو كان كل مره مرحله يعني انا جازم بان هذا يخطط له من الاعداء. كل شيء حسب القدرة، الجو اتخذ القرارات مش عايز حد ينفذها، مين هينفذها؟ يشيلها وديها ده أوهام، أوهام اللي يتشال اللي بعده اللي بعد يسوأ منه يا بس الله يكرمكم بلاش اقتراحات اصلا انتوا مش واخدين بالكم والله العظيم. والله العظيم المهم يا اخوان المهم يعني ايه الموضوع، بس حقيقته لما يحصل تغير حقيقي يعني تغير حقيقي في المجتمع، والمجتمع ما كانش اتغير الا جزء، وجزء متعاطف مع التغير وجزء كبير لسه بيجد عجبا يعني. لا انا من ضمن الحاجات الطريفه النهارده يعني واحده اخت زميله في العمل بتقول لي الناس زعلانه منك يا دكتور ياسر، قلت لها ليه؟ قالت لي قلت ان الشعب المصري ضربناه على قفاه في الاستفتاء في الدستور. قلت لها انا قلت كده وهقول كده برضو. قالت لي ده مع عمرو اديب قال كده وجاب الفيديو. تخيلوا ان انا قلت كده مثلا ان انا بقول احنا ضربنا الشعب المصري على قفاه وصدقها فعلا. وبعدين وبعدين ده انت هتأيدوا حرياتنا وما فيش ولا حقوق ولا حريات وهتعملوا فينا ايه؟ ونحول. المهم ان انا طبعا بعد قلت لهم طب انتوا دلوقتي احنا عايزين نقيد الحريات عشان ما يعملوش يعني ما يعملوش اباحيه علشان ما يبقاش في فواحش، ولا انتوا عايزين فواحش؟ قالوا لا مش عايزين فواحش. طب انتوا عايزين ان ممكن بنت مثلا تبقى من حقها انها تعمل زي ما عملت علياء المهدي في في في في, في, في السويد مثلا ولا في اوكرانيا دي ولا في اي حته ان يبقى تعمل الكلام ده في ارض مصر نفسها مثلا؟ حد يرضى بكده؟ حد يرضى بحفلات جنس جماعي تتعمل وفي فنادق مصر؟ حد يرضى ان يتعمل مثلا يتقال مثلا كده زواج فلان من فلان مثلا؟ عندي او عايزين يعملوا كده مش بس بيمارس الشذوذ، يقولوا طب تضرب مثلا شاذة ليه؟ لان الشاذة النهاردة اقول لكم حاجة، هو سنة 19 كانت تكشف وشها شاذة ولا عادية؟ ومش يوميها تحملت صفية سعد زغلول الشذوذ مش كده؟ وقلعت النقاب وسعد زغلول رمالها النقاب، وبعد 15 سنة بقى شكل المجتمع المصري ايه؟ شوفوه في الأفلام، أفلام الثلاثينات كانت خلاص جميع النساء في الطبقة العليا كلها بتلبس سواري وهدوم قصيره وكاشفه وبقت الناس تروح تلبس المايوهات على البحر. وفضل الكلام ده كام سنه؟ لغايه السبعينات. لغايه السبعينات كانت اللي تغطي شعرها شاذه، وبعدين تغير الوضع. دلوقتي انتوا دلوقتي مستغربين ان احنا بنقول ده مش شاذ؟ لا ده الحاجات دي شاذة دلوقتي، بعد شوية مش هتبقى شاذة لو احنا سكتنا وعودنا الناس عليها وتحملوا الشذوذ. وإلا فأقول لكم هو كون البنت دي قلعت كما ولدتها أمها في السويد، الشارع السويدي عمل ايه في ساعتها؟ تك تك تك تك تك كل الناس قاعدة تتصور بس. وفي ناس ولا حركت ساكنا والعربيات مشيت عادي وشايفينهم هو ولا حتى خدوا صورة. بعضهم خد صورة وبعضهم ما خدش صورة. اعتقد ان هم كانوا محتاجين يجيبوا فريق يصور علشان يقولوا احنا هنعمل كده فانتوا تعالوا صوروا. لكن المجتمع هناك عادي جدا، ايه المشكلة؟ ولا يعيرون التفاتا ولا شيء على الاطلاق. ايه اللي خلى المجتمعات دي في يوم من الايام من 100 سنة بس كانت لازم يغطوا شعرهم؟ عايزكم تشوفوا صور الحرب العالمية الثانية بس مش اقل من 100 سنة، هتشوفوا النساء معظمهم ايه؟ زواج الامراء كلهم يغطوا شعرهم. فالمهم ان المجتمع بتتغير، فما تقولوش ان ده مش هيحصل، ده هدف مقصود. ولذلك لما بنقول ان احنا نحط ضوابط للحقوق والحريات، وما فيش حد في الدنيا ما فيش ضوابط، ده يعني ازاي بس الكلام ده؟ ان هما الثلاث قضايا التي ذكرت يعني في الابواب دي، الشريعة والحقوق والحريات والحقوق والحريات دي متوسع فيها، ثم بعد ذلك المسائل الاخرى بقى اللي ايه الازهر على مش عارف على ايه الحاجات، الصحافة، بعض الأساتذة الأفاضل بيقولوا إنهم عايزين يغيروا المادة دي. هو أظنهم بيقولوا الكلام ده لسبب إنهم بيقولوا إنها لا يحتاج إليها، يعني هو أصل ده لأنه بيتكلم على ما ينبغي أن يكون لو إن الناس في الحقيقة بتلتزم بما ينبغي أن يكون. مش أنا قلت في إن تعريف المادة التانية دي ده جاي منين؟ قلت لكم جاي من أعمال التحضيرية أساسا يعني لدستور 71، ومع ذلك هل التزم به أم لا؟ عشان كده بقول لكم المجتمع لازم يتغير. الناس اللي بيقولوا مش محتاجين لأنها كده هي كده واضحة، ما أنا كذا واحد بيقولوا لنا الكلام ده إن كلمة مبادئ الشريعة مش محتاجة لأن هي معناها أحكام الشريعة، وكان في ناس متبنية كده يقولوا مش عايزين نغيرها، بس الحقيقة إن في كانت ناس تانية بتفسر تفسير تاني وتلتزم بتزود. لما تيجي تحط بقى انت لو هم خدوا اغلبيه في البرلمان ونيجي احنا نقول ان هذا وبدا يحطوا قوانين مخالفه للشريعه، هيقولوا لا مش هنخالف الا يعني ما يجوزش تبطلوا في دستوريه قانون الا لو كان مخالف لقطع الثبوت والدلاله، ودي 5-6 احكام او عدد محدود جدا من الاحكام، وبالتالي هتبقى كل حاجه دستوري ولو خالفت الشريعه ولو خالفت الكتاب والسنه. لكن إذا كان الوضع على ما هو عليه الآن يبقى يمنع أن يخالف الكتاب والسنة والإجماع. مسألة التحالفات في الانتخابات سابق لأوانه ويدرس هذا الأمر. ممكن يكون تكون المصلحة للتيار الإسلامي إن هو يبقى فيه تنسيق فقط، ما يكونش فيه تحالف، إن كل واحد له جمهور معين يعطيه. لكن لو هم اتحدوا مع بعض بيستنفر القوى كلها على الإسلاميين. ممكن يكون المصلحة في التحالف، أمر واسع. ما نقدمه للأمة في هذه الفترة بناء للإنسان. حضرتك أنت أهم حاجة تكون مبني من جميع الجهات، السلوكيات والأخلاق. احنا لما كل شوية حد يطلع أخلاق سيئة تكون هي الوجهة التي تقدم للملتحين ولا الدعاء واللي بيكلموا في الدين، والشتيمة والسباب وأنواع الفسوق، وبعد كده يبقى الناس يقولوا يعني يبقى ده أصلا لأن في خلل في البناء، في خلل في البناء. فلما تكون تنمي الشخصية من جميع الجهات يبقى في كفاءة في الأشياء الجوانب المختلفة، الإسلام والإيمان والإحسان والدعوة إلى الله عز وجل، هذه أمور ضرورية جدا. دعوة إلى الله عز وجل هي الأصل والأساس، وطلب العلم هو الأصل والأساس، التربية والعبادة هي الأصل والأساس. قولوا قبل هذا واستغفر الله.